بسم الله الرحمن in in بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن You Yeah. ويطعمون ويطعمون نظرة زيادة الشرف الشريف صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. كن يا اخوتي الايمان والاسلام نداء من العلي القدير الى حبيبه البشير الشفيق من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن هدي هديه الى صراط الله المستقيم. كنا مع خير حديث الايمان والسماع عشت مع صوت طلاق الخلق القرآن الكريم تلعلم ما سمع حضراتكم ذلك العالم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد القارئ بإذعان جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم القاهرة. نقل لكم على أحد مكبرات الصوت العربية الكبرى والأصوات الكبرى والشركة العربية الأندلس الطربية إدارة أولاد الرأي للمؤمنين بدين العالم. يطلبوا مخاوف من الفراش الكبرى وقهوة ضيافة المتمكن لصاحبة أولاد الرأي بدين العالم. نستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.